Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Časkanje 1 خذ راحتك Raskomotite se البيت بيتك Osjećajte se kao kod kuće. Mada tuhibu hadratuka an tašrab? Šta želite popiti? A tuhibu il musika? Volite li muziku? Ana uhibu il musika al klasikija. Ja volim klasičnu muziku. Hadihi sidijati. Ovde su moji CD-ovi. Atazifu ala alatin musiqija? Svirate li neki instrument? Hadihi qitharati. Ovde je moja gitara. Atuhibu an tughanni? Pevate li rado? عندك أطفال؟ إمات لي دece. عندك كلب؟ إمات لي بسا. عندك قطة؟ إمات لي ماتشكو. هنا توجد كتبي. أوفده سو موية كنيجة. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Upravo čitam ovu knjigu. Mada tuhibu an taqra? Šta rado čitate? A tuhibu an tadhhaba ila al-haflati al-musiqiyya? Idete li rado na koncert? A tuhibu an tadhhaba ila al-masrah? Idete li rado u pozorište? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Idete li rado u operu? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.